صبرت لحبي غدي ونتلا السعدة والدايخ من غور دار للا مني روت بير ومني لزواري ويا يبكو بغيني رنك صوغاتك زيغانا غتي نقدام العين رجسني يلا السور سورة ويكيت فادي سدي غيغامة ويا نسولي ترجونا دامون نبز الزين هروبك يا زمن يا يلف ليدنا مقاري بسق المرجع رجسني يلا غيلي غيت روسي ترسلس قسموية هيا حبيبي جديد زديك نسري تنارة مشرك دي قول ما دورنا الطونق الفاميلة نقدر نغيل نور داري ويا ورز دار الطلف غما خورك كنغامه